المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين محمد بن عبد الله رسول رب العالمين إلى الثقلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نلتقي فيها بفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم. وفي مطلع الحلقة نوالي عرض أسئلة السائل نايف سليمان علي السمعي اليماني من ناحية تعز المقيم في رابغ في المملكة، حيث عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، ونعرض السؤال الثاني في هذه الحلقة. يقول السائل: بعد البول أحيانا يخرج هناك سائل أو صديد يسميه الأطباء انصباب مني، وقد حللته أكثر من مرة فوجدت فيه حيوانات منوية، فهل يلزمني الغسل من ذلك أم تصح صلاتي بدون غسل؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين، وبعد، فإن هذا يسمى في لسان الفقه الودي بالدال، فهو السائل الذي يأتي بعد البول وهو لا يوجب الغسل، فإن الخارج من الذكر إما بول وهو من نواقض الوضوء يحتاج إلى الاستنجاء ثم الوضوء، وإما مذي وهو سائل يخرج عند التفكر أو النظر وما إلى ذلك، أو الودي، والودي نجس بمثابة البول في النجاسة، ولا يجب الغسل إلا المني وحده، والمني هو ما يخرج دفقا بلذة، وما عداه من مذي أو ودي لا يجب غسلا، وإنما هو ناقض من نواقض الوضوء. يغسل المرء ذكره وأنثيه في استنجاءه، ويتوضأ إذا أراد عبادة يشترط لها الطهارة. الله أعلم. بارك الله فيكم. والمذي والودي إذا وقع على الثياب؟ المذي ليس بنجس نجاسة، والودي نجس لأنه يأتي عقب البول، فهو نجس. بارك الله فيكم، لأن السائل علق في آخر رسالة السؤال عن المذي وقد أجبتم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للصبي الذي يبلغ أكثر من 10 سنوات أن يؤذن ويقيم الصلاة وهناك من هو أكبر منه؟ بالنسبة للأذان والإقامة لا حرج في ذلك، ويجوز للمميز وهو من أكمل 7 سنين ويعرف أداء الأذان أن يؤذن وأن يقيم، وإنما الخلاف في إمامة المميز. أما الأذان فلا حرج أن يؤذن، وإنما المطلوب أن يكون المؤذن ندي الصوت، أي أن صوته يبلغ مدى بعيدا، وأن يكون حسن الصوت مجيدا لأداء الأذان باللغة الفصيحة، فإذا حصل ذلك المميز جاز. ولا شك أن من كان أتقى لله وأعقل أولى بالأذان، ولا شك أنه ينبغي أن يتنافس الناس في طلب الأذان لعظم المثوبة لا لثواب الدنيا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائلة من عدن الصغرى من اليمن الجنوبية، تقول: الحائرة القلقة أم علي. هذه السائلة تقول: أنا سيدة عمري 27 سنة وعندي 3 أطفال، وعندما أنجبت آخر واحد أصبت بخوف لا أعلم مصدره، ولكن ما أريد توضيحه هو أنني جعلت من الله سبحانه وتعالى طبيبي فشكوت إليه، ثم نذرت صوم 2 شهر رجب وشعبان لهذا العام فقط وليس سنويا، وكنت متخرجة من كلية الاقتصاد وأنتظر التعيين، ولأنني بحاجة ماسة إلى العمل لأنفق على أولادي وبيتي، جاءني أمر تعيين مع دخول 2 رجب، ولم أكن أصدق أنه سيتم تعييني في ذلك عندما كنت نذرت، والآن لم أستطع أن أجمع بين العمل وبين الصيام، وحاولت أن أصوم فصمت 20 يوم من شهر رجب وعشرة أيام من شهر شعبان. أسأل الآن ماذا أفعل؟ هل أؤجل النذر وأصوم فيما بعد، أم أطعم، أم ماذا أفعل في دنيا فاتكم الله؟ لقد تأخر وصول هذا الجواب على السؤال، وقد يتأخر عرضه إلى أن يمضي أكثر، ولكن ما دام أن النذر وقع فالواجب الوفاء، وإذا فات الوفاء في المكان المحدد بقي دينا في الذمة تقضيه السائلة في أقرب فرصة تستطيعها، وهي لم تشترط، لا يشترطون له بعد فوات المحدد التوالي، التوالي أولى، لكن إذا لم يكون الصوم متتابعا فلا حرج في ذلك، المهم أن تقضي العدة كاملة، ما دامت صامت 30 يوما فلتصم بعد ذلك 30 أخرى، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة يبدو أنها يعني مغرمة بالنذور، تقول نذرت بيني وبين نفسي تسمية ابني الصغير محمد تأسيا أو تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشبيها، لم أستبن هذه الكتابة، ولكن كان رأي أهل زوجي هو الغالب حيث أجبراني على تسميته بعلي، فماذا أفعل؟ هل أغير اسم ابني حتى أفي بنذري، أم ماذا أفعل في دنيا فادكم الله؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، وأرى أن هذا بمثابة كفارة اليمين، لأن هذا النذر بمثابة اليمين، والواجب على الإنسان أن يتجنب كثرة النذور، فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فأنصح السائلة أن تقلع عن النذور وتحاول بقدر الاستطاعة أن تعمل الصالحات وتتقي ربها وأن تحسن صلتها به جل وعلا، وأن تصون نفسها وتلزم الشعائر الدينية والتمسك بالآداب الشرعية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا خليفة السيد عثمان محجوب من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج بعث إلينا بهذه الرسالة وضمنها أمرين. الأمر الأول يشكو حالة مادية وأمورا تتعلق به هو ولا دخل البرنامج فيها، فنرجو إعفاءنا من ذلك. أما السؤال الثاني فيقول الله عز وجل أمر بصلة الأرحام من الأعمام والأخوال والعمات وغيرهم، فهل أبناؤهم وبناتهم يدخلون في ذلك؟ لأنني أحاول صلة أرحامي وتقابلني مشكلة بنات عمي وبنات عماتي وبنات خالاتي، فهن أجنبيات بالنسبة إلي ولا يجوز لي السلام عليهن باليد أو النظر إليهن، وهذا سبب تنافرا بيننا وأصبحوا يتهمونني بأنني متكبر، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. الذي ننصحك به أن يكون عندك شيء من الحكمة، تسلم عليهم بلسانك وتغض الطرف عن النظر إليهن ولا تنظر إلى وجوههن، لأن أجمل ما في المرأة وجهها، فتصرف نظرك عنها ولا تنظر إلى وجهها، ولا يشترط لصلة الرحم أن تصافح امرأة أجنبية، إذا زرتهم تحييهم بتحية الإسلام، تسألهم عن صحتهم، تتجنب النظر إلى محاسن النساء أيا كانت، ولا يلزم من ذلك المصافحة، فإنه يحرم على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ميم نون ميم من سلطنة عمان، يقول أحصل على مرتبي الشهري فأصرف منه جزءا ويبقى معي جزء آخر يزيد عن حاجتي ويتكرر هذا شهريا، فكيف أخرج زكاة المال الزائد عن حاجتي، علما أنني أعمل في سلطنة عمان وبلدي مصر وأدخر ما يبقى معي شهريا إلى حين عودتي لمصر ثم أخرج عنه كلها الزكاة، أفيدوني أفادكم الله. الواجب عليك أداء زكاة كل قسط إذا بلغ نصابا عند بلوغه الحول، فإن كنت تخرج في نهاية السنة زكاة جميع ما جمعته في السنة كلها فقد احتطت لنفسك وأديت الزكاة الواجبة وزدت عليها. أما تأخيرك قد تمضي سنتين أو ثلاث في محل عملك ولا تؤدي الزكاة حتى تعود إلى وطنك فتأخيره لا يجوز، لكن لا مانع أن تبعث بشيء من زكاة مالك من مكان عملك إلى بلدك مصر للمستحقين من المسلمين، ولا حرج في ذلك. فإن رغبت أن تؤدي الواجب فقط فتدفع زكاة كل قسط وفرته على حدة، فإذا بلغ عندك ثلاثة أقساط كل واحد من بلغ سنة زكيته، وما زاد إن أنفقته قبل أن يمضي له سنة لا يجب عليك شيء. وإن أردت أن تزيد خيرا وتحتاط أكثر وتزكي عن الجميع عند تمامه السنة لأوله وآخره لم يتم له شهر فهذا شيء تطوع وعمل صالح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل سوداني الجنسية من محافظة جنوب دارفور مقيم في العراق، اسمه النظيف الحلو الشيخ، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول فيها: إذا كان هناك رجل متزوج من امرأة وأراد أن يطلقها فقال لها أنت تكونين علي كأمي، ثم أراد أن يرجعها، فكيف يعمل وهل تحل له أم لا؟ هذا في الحقيقة ظهار وليس بطلاق، ولو نوى الطلاق لأن هذا من الظهار، الظهار له حكم والطلاق له حكم، لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن قطعهما استأنف العدد من جديد. فإن كان لا يستطيع الصوم أبدا ولا يقدر عليه بحال فليطعم 60 مسكينا، لكل مسكين يعطيه 1.5 كيلو من طعام البلد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد القادر حجاج من حاسي الرمل الأغواط، ولم يذكر البلد التي فيها هذه البلدة أو هذه المدينة. يقول في رسالته: ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج قبل أن يسافر من بيته إلى أن يتحلل التحلل الأكبر؟ أفيدونا أفادكم الله. الحاج عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى عند إرادته في كل وقت، وعند إرادة أداء هذا النسك العظيم الذي هو أحد أركان الإسلام عليه أن يتقي الله وأن يتخلى عن التعلق بغيره سبحانه، وأن يعزم على ألا يتمسح بالقبور ولا يدعو المقبورين ولا الأول لما يسمى بالأولياء، وأن لا يدعو إلا الله جل وعلا، وأن يستعين به سبحانه. ثم عليه أن يعد نفقة مباحة لهذه العبادة العظيمة، وليتجنب إيذاء الناس، وليخف أذاه في طريقه، وإذا وصل إلى الميقات الذي حدده النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لمن أراد الحج أو العمرة بأن يحرم منه، أن يحرم من الميقات، فإن كان عن طريق الجو فبمحاذاة الميقات، إذا صار موازيا له أحرم، وإن كان في البحر بمجرد ما يحاذ الميقات يحرم، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك بدون إحرام. فإن فعل فقد أفتى الصحابة بأن عليه ذبح شاة لفقراء الحرم على تفصيل معروف فيما يتعلق بمناسك الحج، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يسأل عن كيفية رجم الجمرات الثلاث بعد يوم العيد، يقول: من اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى، هل هو بعد طلوع الشمس وقبل الزوال أم كيف ذلك؟ كان بودي أن هذا السائل إذا حج ويسر الله له المجيء أن يسأل العلماء هناك عن فعله، لكن لا مانع رمي الجمرات في أصح أقوال أهل العلم في اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل لا يجوز إلا بعد زوال الشمس ويمتد إلى الليل. ولو أن الإنسان أخر رمي الجمرات في اليوم 11 و12 ورماه في اليوم 14 على الترتيب، بأن رمى جمرات اليوم 11 حتى استكملها في 3 جمرات، ثم عاد وابتدأ رمي الجمرات اليوم 12 وأكملها، ثم رجع وبدأ بجمرات اليوم 13 حتى أكملها على 3، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. وأما الصحيح من كلام العلم فهو أنه يبدأ الرمي بعد الزوال، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة في اليوم الأحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر كذلك، كل ذلك بعد الزوال. جاء في مذهب أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر، يوم النفر الثالث عشر يجوز الرمي قبل الزوال، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من رجب محمد سويلم، مصري يعمل في وادي الدواسر، يقول: ما حكم الذكر في المواسم في رجب وشعبان ورمضان، وفي أثناء الذكر يغيب بعض الناس وهو يذكر الله، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. هذه الغيبة من الشيطان، فأكمل الناس إيمانا وأصدقهم حديثا وأبرهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان يعرف عنه أنه يغيب عند الذكر. وأرجح أمة الإسلام بعد نبيها إيمانا وأتقاها لله وأصدقها في كل أمر خليفته الصادق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خليفته عمر الفاروق، ثم بقية الخلفاء، لا أحد منهم عرف عنه أنه يغيب في الذكر. فهذه الغيبة من الشيطان، يستهوي بعضهم ويلعب عليه ويتلاعب بعواطفه وعقله حتى يضله عن الصراط السوي. الذكر مطلوب في كل مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكلما أكثر المرء من الأذكار ووالاها كلما كان أقرب إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا علي فرحان غالب اليماني مقيم في جدة، بعث إلينا بهذه الرسالة التي يقول في أحد أسئلتها: رجل تزوج وأنجب أولادا، فقيل له بأنك قد رضعت مع زوجتك هذه، لكن المشكلة أن عدد الرضعات غير معروف، فما الحكم في هذه الحالة؟ الأصل في الزواج أنه وقع وحكمه ثابت بيقين، والرضاع المشكوك في عدده لا يكفي للتحريم والتفريق بين الزوجين، فلتبقى الزوجة مع زوجها ما لم يتحقق أن الرضعات كن خمس رضعات فأكثر. فما دام الأمر مشكوكا فيه لا يدرى كم هي، أواحدة أم أكثر، لم يذكر السائل أنها واحدة وإنما لا يدري كم العدد، فإن كان العدد يزيد عن الخمس فلا بد من التفرق، يفترقان، وإن كان لا يدرى كم هو فلتبقى الزوجة مع زوجها ولا شيء في ذلك إن شاء الله، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل عن الحيوان المباح أكله إذا رضع وهو صغير من حيوان لا يجوز أكله ككلب مثلا أو حمار أو غيره، هل يؤثر ذلك على أكله؟ لا يؤثر، لأن أكل الشيء المحرم بعد فترة من الزمن أيام يزول هذا الأثر، لأن هذا المأكول مستهلك كالجلالة، فإنه يحرم لبنها فترة من الزمن حتى يطيب لحمها ولبنها. فالجلالة هي التي تأكل الشيء المحرم على البهائم أكله، فبعد فترة يطيب لحمها فيحل شرب لبنها، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن عند إرادة الذبح تحبس أيام مثلا؟ إذا كانت أكلت هذه الشيء أو رضعت لبن كلب في فترة فقبل ذبحها تعطى أكلا طيبا يطيب لحمها. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل كلمة قسما عظما تعتبر يمين أو لغو يمين؟ إذا قال قسما بالله فهذا قسم، أما إذا قال بس قسما عظما فهذا من لغو الكلام. بارك الله فيكم. هذا عين ميم محمد من الجزائر، بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول في أحد أسئلتها: ما حكم الصلاة خلف إمام والعياذ بالله زنت زوجته ولا يريد أن يطلقها ولا زالت في بيته ورضي أن يسجن الرجل الذي واقعها، أما زوجته فلم يتخذ ضدها أي شيء؟ أما الصلاة فصحيحة خلفه، وأما هذا العمل فهو فسق، لأن الدياثة من أخبث الأعمال، لكنها لا تخرج الإنسان من الملة. وينبغي للناس أن يطلبوا إماما يصلي بهم لا يتصف بهذه الصفة الذميمة،